لو تعارضت فضيلتان فإنه يقدم أفضلهما، فلو تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخير الإتيان لأجل الغسل، فما هو الأفضل؟ أن يتأخر مع الغسل ولا يبكر بلا غسل؟ فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى للخلاف في وجوبه، لأن التبكير مستحب والغسل هناك من قال بوجوبه، فإذا نرجح جانب الغسل ولو تأخر وليس التبكير.